النص السابع مرثية ابن لصخر الغي الهذلي أرقت فبت لم أذق المنام وليلي لا أحس له انصراما لعمرك والمنايا غالبات وما تغني التميمات الحمام لقد أجرى لمصرعه تليد وساقته المنية من أدام إلى جدث بجنب الجو راس به ما حل ثم به أقام أرى الأيام لا تبقي كريما ولا العصم الأوابد والنعام ولا العصم العواقل في صخور كسين على تراسنها خداما لها معن وتصدر في لهوب بها ذبت أوائلها هياما أتيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سامت على الملقات ساما خفي الشخص مقتدر عليها يسن على ثمائلها السماما فيبدرها شرائعها فيرمي مقاتلها فيسقيها الزؤاما ولا علجان ينتابان روضا نظيرا نكته عما تؤاما كلا العلجين أصعر صيعاري تخال نسيل مثنيه الثغاما فباتا يأملان مياه بدر وخافا راميا عنه فحاما فجاء واردين فآنساه تخال سواد لمته براما فراغا ناجيين فقام يرمي فآبت نبله قصدا حطاما كأنهما إذا علوا وجينا ومطع حرة بعثا رجاما يثيران الجنادل كابيات إذا جارا معا وإذا استقاما فباتا يحييان الليل حتى أضاء الصبح مبتلجا وقاما فإما ينجوا من خوف أرض فقد لقيا حتوفهما لزاما وقد لقيا مع الإشراق خيلا تسوف الوحش تحسبها خياما بكل مقلص ذكر عنود يبذ يد العشنق واللجاما فشامت في صدورهما رماحا من اليزني أشربت السماما وذكرني بكاي على تليد حمامة مر جاوبت الحمامة ترجع منطقا عجبا وأوفت كنائحة أتت نوحا قياما تنادي ساق حر وظلت أدعو تليدا لا تبين به الكلام لعلك هالك إما غلام تبوأ من شمنصير مقاما